لأن الإنسان من ماء دافئ، قال من ماء، فأخذ يقول من ماء العراق، أي ماء؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه المعلومة وذهب، أنفس الخبر. ثم جاء علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد، أرسلهما النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء بغلامين من قريش. فعندما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخذا يسألان الغلامين، الغلامان عن منهما، قالا من قريش. وكان الصحابة يريدون أن يكون الغلامين من أبي سفيان، لأنهم يريدون العلم ويريدون التجارة، وما خرجوا إلا لها. فغضبا منهم، غضب الصحابة. نحن نرعى لقريش. قال كم عدد الجيش؟ قال لا علم لنا. قال كم يسبحون؟ قالوا مرة عشرا ومرة تسعا، عشرة من الإبل. قال إذن القوم ما بين الألف إلى تسعماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف ذلك وتهيا. ثم عندما لو استعرضت من هذا البلد يسموه الاجتهاد، يبدأ على ربع إليها كذا الاعتماد على الله اولا واخرا، ثم بعد ذلك بعد الله ان تعتمد على غيره، ولكن اولا ان تعتمد على الله. لا يخدعك الناس، يقولون لك اعتمد على نفسك بعد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة: قولي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلحني شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا الى احد من خلقك. علمها هذا الدعاء ان تقول به وان تدعو به وان تذكر الله به، ان يكون الانسان معتمدا على الله في الصغيرة وفي الكبيرة وفي الخلوة والجنوة وفي القوة وبالضعف، ان يكون معتمدا على الله، لا يعتمد على سلاحه ولا يعتمد على قوته ولا على كثرته ولا على هذا ولا ذاك. فان الصحابة في يوم ما اعتمدوا على العمل والهدى في غزوة ابن عبد المطلب وعلي ابن ابي طالب